تصنف آلان مستمعها الكرام بمقتطفات من شعر الشاب النابه الأستاذ محمد والباه والإمام. تقوم المدرسة الصوتية للتوفيق للمحبة في الذات الإلهية العالية بإنجاز هذا التسجيل تربية لطلب الأخ في الله محمد عالم واللواء. استمعوا. هذا تقريره لشرح الأستاذ الأمير والتاكا على نظم المدافن للعثامة المختار والجمع. يا إذا تطلب الأخبار عنك فبها كالكتاب العزيم مثلي في الكتب الصحر والذبن الجنب في المدامين في متونهن جدائر الشك والرزق للخمس أحيا به ذكرا يمجدهم يثني عليهم به في الشعر والخطب أبدأ به من تراب الخمس من درست منه المعالم في بعض من الحقد فطاب إنشاده من طيب منشئه وهب له من معالم الشعر لم يطبه وجاءه الشرح تفصيلا فسجله كما تسجلت الأمصار بالرطب وفاح منه الشلاحط تفتق من شخص الأمير الأدب الوهر الأدبي فجعل مثل ما كنا نظن به فاتجن مجلسا إلى ذلك وانتخبي هذه فغائبه اختيرت مصادرها وهذه طهر بالجد للعب ولي تراجع أعلام موثقة فيها تواريخها محفوظة النسج ومتراجم فالحلم الشيب بآداب منقحة لكنه بسوى الآداب لم يشبه لا تقارن به شرحا مواضلة وهل يقارن بل تم بالشهم هذا وما كان بدعا للشروح ولا للعلم بل حاز علما عن علم وأبيه لذاك زادت له الأشعار والشعراء مدحاً بمنسبح منها ومقتضب ورب الناس قاطبة ما نرتجي في الدنا والدين من عربيه ثم الصلاة دواما والسلام على من ذاق كل رسول سابق ونبي آمين. وهذا رثاؤه للمحفوظة مريم بنت محمد والحنين. قد فضل والأخلاق في المأتم بعد غفاة أمه مريم من للعبادة ومن للندى من للفقير البائس المعدم ومن لخوف الله من بعد غمة امتثال آله المحكم عما نداها كل من ينتمي إليها أو انتمى لمن ينتمي البيل بمعروف هو لها فهي ترى البيل من المغني والصدق والصدق من شيئا والندى شنشنة تورق من أخزم ماذا ما عسى ما عسى أذكر من فضلها الكثير من مقامها الأعظم من خيرها العميم من برها المشهور من صراطها الأقوم عم مصابها البغايا ذكر مسلمة تبكي وكم مسلم فزد لها بالعفو يا ربنا ووسع القبر لها رحمي نشكو إلى الله العلي بثنا وحزنا بالقلب قبل الهم وما لنا سوى الرضا بالقضاء فلنرضى بالقضاء ونستسلم عزاؤنا فيها بمن خلفت من شهور ومن سهل ومن عجمي ألهمنا الله وإياهم صبرا على فراقي المؤلم عاقب الرسوم المسيرة إلى سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم سنة 2006 وهو في القاهرة. فنبأ عليه تواترت أنباه ومن البدع ضحك ومنه بكاه. يا أيها الرسام قل لأبدي هل بالقبيل يخاطب الجبناء قد جئت ترغي شهرة قد نالها إبليس فهل أنت رجوك كانت لك الصفحات مرآة فتسخر ذلك وجهك الهجاء وأصبحت مشهورا بفضل محمد وبضده لقد تره الأشياء سبقتك أهل الجاهلية بالهجاء ومن الهجاء مدارح وذهب ذهب الهجاء وهو أحمد بيننا بالعلم تعرف فضله الوضلاء وهدى جميع الناس وهدى جميع الناس إذا زمرة يحدوهم نحو الشقاء شقاء لا زال يأتيك بجحر مغطوقها قدر عليك مسلط وقضاه شكرا شكرا لقد ألقط كل واحد والكشد منه منابع وشفاه ولرب غطلت لبستك حسبتها داء من الأدواء والشدواء ما لا يطير الشمس بعبيائها إن قال جاحد وجهها ظلماء والله قد أذنى عليه وخلقه ما لا يقول الشعر والشعراء وإذا غشاك من البلية حاقد فالمدح منه والهجاء سواء وإذا عن الشمس المنيرة عميت مقل فماذا تنصح النصحاء يا خير من بعث الإله بآله بعد الوجود تعتق وسناء في يوم مولدك يا غرب تباشر المستضعفون وبشر الضعفاء في يوم مولدك